الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا في هذه الأمسية المباركة موضوع حول ميزان المسلم. المسلم عنده ميزان يزن به الأشياء ويزن به الناس، لكن الملاحظ أن كثير من الناس تجدهم يقدمون الغنية على الفقير، ويقدمون ذا المنصب العالي على ذا المنصب الداني، ولو كان صاحب المنصب الداني عنده مبادئ وصاحب ذلك المنصب العالي لا مبادئ له، ما عندوش دي برينسيب، ما عندوش المبادئ. وقد تجدهم يأخذون برأي الغني القوي ذا السلطان، ولو كان رأيه سفيها غير سليم، ويتركون رأي وموقف ذلك الضعيف الفقير ولو كان مستند رأيه مبني على مبدأ من مبادئ الإسلام ومبني على الكتاب والسنة. فالناس يميلون في الغالب حيث تدور مصالحهم، ولو كان ذلك على حساب المبادئ. يدور وين دور المصالح نتاعهم. وتجد بعض الناس مثلا حتى قد يزوجون غنيا فاجرا ويردون تقيا فقيرا. واحد ممكن يكون تقي ولكن شوية فقير يرجعه، إذا جاء في واحد مكانه غني، ولكن ولو كان يعني هذا الغني هذا فاسد الخلق، تارك للصلاة، لا يعرف للناس قيمة ولا حرمة. هذا الصنف من الناس ميزانهم غير سليم، وميزانهم لا يستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي. الميزان هذا اللي يوزن بهكذا رجال، هذا ميزان سقيم، هذا ميزان فيه تطفيف، فيه تطفيف وفيه غش لأنفسهم وللناس. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الصنف من الناس لا يعلمون إلا الظاهر، لأن ميزانهم غير سليم. ولذلك روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي من الحديث الصحيح الذي ذكره ابن ماجه، ذكره ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمامه مجموعة، ما رأيك في هذا؟ مر عليه رجل قال له ما رأيك، ماذا تقول في هذا الرجل؟ فقال: رجل من أشرف الناس. الرجل اللي كان قدامه قال له: هذا رجل من أشرف الناس، والله هذا والله حري، يعني بين كما نقولوا بين ولا لازم، حري إن خطب أن ينكح، إذا خطب لازم يزوجه هذا، وإن شفع أن يشفع، وإن شفع أن يشفع، ولا شفع في واحد وتدخل في مسألة لازم الناس ترضيه، يعني ها من أشراف الناس عنده منصب عالي وكذا، الأمور تفرى. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ زاد قال نفس صحابي واش تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا الثاني من الفقراء، هذا حري إن خطب ألا ينكح، إذا خطب هذا باين ما يمدولوش، ما حش يطولوا غير ما يستناش، وإن شفع ألا يشفع، وإذا تدخل عند الناس قال فري والقضية تاع فلان فلان ما يسمعولوش كاع، ما يطولوش كاع قصة، وإن قال ألا يسمع قوله، وإذا تكلم واحد ما يسمع له، لأنه فقير بطبيعة الحال، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الثاني هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال: وذاك الثاني اللي يحتقره الناس، لذا كي يخطب يردوه وكي يعني يشفع ما يقدرش يشفع في الناس، كي يدخل ما المعرفة تاعو ما تجيب والو، وكي يتكلم ما يسمعولوش، هذا خير من الأول ملء الأرض. جيب ملء الأرض من الصنف الأولاني هذاك الغني اللي عنده كدا ويسمعولو، ويجيب هذاك الفقير واحد يسوى أكثر منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعلمه بأحوال الرجلين، يعلم بأن حالة الرجل الأول رغم غناه وأنه من الأشراف إلا أن علاقته بالله غائبة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الثاني رغم فقره وقلة يده إلا أن استقامته مع الله كانت كبيرة. معنى النبي صلح بيعطينا مثال، يقولنا لا تزن الناس بمظاهرهم، ما توزنوش الناس بالمظاهر، ما توزنوش الناس بالأموال تحهم، ما توزنوهمش بالمناصب، أوزنوهم بالأخلاق تحهم والمبادئ اللي يحملونها والمواقف التي يقفونها، وزنوا الناس هذا الميزان، ما توزنوهمش بالصور ولا بالأموال ولا بالمناصب، لأن هذه لا تدوم ولا تستمر. وكثير من الناس يندمون يزوجون بناتهم الأغنياء ثم بعد مدة يدخلها سكير فيضربها ويطلقها ويفعل ويفعل ويفعل، ولما تجي تحل معها المشكلة تزيد المشكلة تكبر أكثر. روى مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال لك رجل أشعث يعني مغبر الحالة تاعه، أشعث يعني شعره كما نقول هكذا، حالته حالة الفقير يعني مدفوع بالأبواب، وين يروح يرجعه، وين يروح وحما يقضي له حاجته، مدفوع بالأبواب لفقره وضعفه، الناس ما تعطيلوش قسط. لو أقسم على الله، لو كان يقسم على الله ربي يوفي له واش أراد يوفيه، لعلاقته القوية بالله، لصدقه مع الله، لصفاء سريرته، لمعرفته حقوق المسلمين وعدم تجاوزها، لو يقسم على الله ربي بره. ولكن الإنسان ما يحقرش الناس بالصور تاعهم، ما يحقرش الناس بالهندام تاعهم، ما يحقرش الناس بالمساكن تاعهم، ما يحقرش الناس بالمناصب تاعهم. لو يقسمون على الله هذاك لك حاقر نتايا، ممكن ربي يستجب له تما يستجب لكش. ولذلك في الحديث الصحيح لما ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وقال أحمد شاكر إسناد الحديث صحيح عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد إلى شجرة، ابن مسعود طلع شجرة، فنظر الصحابة إلى ساقه فضحكوا من حموشة ساقه، شافوا كما نقولوا ليمولي تاعو لقوه مرقاق، ضحك الصحابة من حموشة ساقه لأن شافوه رقيقة هكذا. وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مما تضحكون؟ لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد يوم القيامة. رجلت عبد الله بن مسعود لك وتضحكوا عليها عند الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وابن مسعود كلكم يعرف من هو ابن مسعود في جهاده في علمه في تضحياته في كل شيء، يعني شأنه عظيم جدا ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى عدم الالتفات إلى الأشكال، وإنما الاهتمام بالمضامين، الاهتمام بالمضمون ما هو بالشكل. فتشوفه ممكن ضعيف، ضعيف في الجسم نتاعو ابن مسعود، ضعيف ضعيف، ولكن ما قدمه للإسلام من علم وتضحيات وجهاد لا يخطر على بال، لا يخطر على بال. حتى جيل الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بما يمدح الرجل، يعلمون بماذا يمدح الرجل. افتخر حيان من الأنصار كما نقولوا دو كارتي، زوج حومات كل واحد دا يفتخر، يفتخر بالحي تاعو واش فيه. ما قاش واحد افتخر قال عندنا 10 أغنياء، الآخر قال له عندنا 10 في 3 وزارة و10 مدراء و4 رئيس بلدية. شوف كيفاش الصحابة كانوا يفتخرون. يفتخر أحيان فقال الأوس واش قال؟ ومن الأنصار هذو، منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب. هذا حنظلة معروف بن الراهب، سمع نداء الجهاد وكان قد قرب زوجته في الليل، فلما سمع نداء الجهاد خرج جاهد. وتعرفوا بلي الشهيد لا يغسل، لكن هذا غسلته الملائكة لأنه خرج يجاهد وكان على جنابة فغسلته الملائكة. فانظر الأنصار يفتخرون برجل منهم غسلته الملائكة لأنه خرج مجاهدا في سبيل الله وكان على جنابة. انظر الملائكة غسلته دفنه رغم أن الشهيد لا يغسل، لكن غسله بسبب الجنابة، مو بسبب الشهادة، بسبب الجنابة. منا حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، سعد بن معاذ. اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، شأنهم يعني لجهادهم وتضحياتهم. ومنا من حمته الدبر، النحل. هذا صحابي لما توفي باش ما حتى لا تأكله الذئاب، يعني كانت النحل هي التي تحوط عليه. ومنا من حمته الدبر أي النحل. ومنا وهو عاصم بن أبي الأقلح. ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين، خزيمة بن الثابت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهادة خزيمة بن الثابت كشهادة رجلين، يعني لصدقه وعفته وأمانته وثقته. فالنبي قال لهم هذا الشهادة تاعو تساوي زوج. فانظر بماذا يمدحون الصحابة، انظر بماذا يمدحون أصحابهم ويمدحون أهل حيهم وقريتهم، يمدحونهم بالخصال وبالسلوكات وبالمعاملات الطيبة. فمن أراد أن يكون له أثر محمود لحب الناس تذكره بخير، ماشي تدك يكون عنده دراهم يذكره بخير، ولا يكون عنده منصب عالي يذكرك بخير. الناس ستذكر مآثرك وتذكرك بخير، بأخلاقك، بمعاملاتك، بسلوكاتك، بطيبة معشرك، بأدائك لحقوق المسلمين، بمراعاة المسلمين، بالعفو، بالتجاوز، بالصدق، بأداء الأمانة، بالوفاء بالعهد، بخفض الكلام. يعني هذه السلوكات هي اللي ترفع مقامك، سيرتك الحسنة هي التي ترفع مقامك عند الناس وعند الله تبارك وتعالى. ولذلك الواحد كيموت فيشهد جنازته 40 ويشهدون له بالخير والصدق، فيقول شهد هذا خلاص وجبت له الجنة إذا شهدوا له مجموعة من الناس. فشهادة المسلمين عليك بأنك أهل صدق، أهل استقامة، وأهل طاعة، وأهل تقوى، هذه تنفعك عند الله تبارك وتعالى كما تنفعك عند الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.